سنعود وربي سنعود وسنملأ أرضك بجنود لا تعرف خوفنا أو قهرا لا تعرف سلما وجمود سنعود وربي سنعود وسنملأ أرضك بجنود لا تعرف خوفنا أو قهرا لا تعرف سلما وجمود قرآن الله يبشرنا وبنصنا أننا سنعود قرآن الله يبشرنا وبنصنا أننا سنعود قرآن الله يبشرنا وبنصنا أننا سنعود سنعود نحرر مقدسنا في يوم باق مشهود سنعود وربي سنعود وسنملأ أرضك بجنود لا تعرف خوفنا أو قهرا لا تعرف سلما وجمود سنعود وربي سنعود وسنملأ أرضك بجنود لا تعرف خوفنا أو قهرا لا تعرف سلما وجمود يا جيل النصر ألا تأتي وتحطم ظلما وقيود يا جيل النصر ألا تأتي وتحطم ظلما وقيود يا جيل النصر ألا تأتي وتحطم ظلما وقيود قد بتنا دهرا ننتظر قد حان اليوم الموعود وربي سنعود وسنملأ أرضك بجنود لا تعرف خوفنا أو قهرا لا تعرف سلما وجمود سنعود وربي سنعود وسنملأ أرضك بجنود لا تعرف خوفنا أو قهرا لا تعرف سلما وجمود يا دمعة طفل قد صارت طوفانا يجتث يهود يا دمعة طفل قد صارت طوفانا يجتث يهود يا دمعة طفل قد صارت طوفانا يجتث يهود شدي يا دمعة وانهمري فبهذه الدمعة سنعود سنعود وربي سنعود وسنملأ أرضك بجنود لا تعرف خوفنا أو قهرا لا تعرف سلما وجمود سنعود وربي سنعود وسنملأ أرضك بجنود لا تعرف خوفنا أو قهرا لا تعرف سلما وجمود فالأقصى يشكو محترا يبكي تاريخا وجدود فالأقصى يشكو محترا يبكي تاريخا وجدود فالأقصى يشكو محترا يبكي تاريخا وجدود كسروا الصلبان وما عبدوا حكاما عبدوا المعبود وربي سنعود وسنملأ أرضك بجنود لا تعرف خوفنا أو قهرا لا تعرف سلما وجمود سنعود وربي سنعود وسنملأ أرضك بجنود لا تعرف خوفنا أو قهرا لا تعرف سلما وجمود سنعود وربي سنعود وسنملأ أرضك بجنود لا تعرف خوفنا أو قهرا لا تعرف سلما وجمود.